الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وأتت فاطم تطالب بالإرث من المصطفى فما ورثاها يا ليت شعري لم خولفت سنن القرآن فيها. والله قد أبداها نسخت آية المواريث منها. أم هما بعد فرضها بدلاها ثم قالت فنحلة لي من والدي المصطفى فلم ينحلاها فأقامت بها شهودا فقالوا بعلها شاهد لها وابناها لم يكن صادقا علي ولا فاطمة عندهم ولا ولداها فبكت واشتكت إلى الله من ذاك وفاضت بدمعها مقلتاها جرعاها من بعد والدها الغيظ مرارا فبئس ما جرعاها ليت شعري ما كان ضرهما الحفظ لعهد النبي لو حفظاها كان إكرام خاتم الرسل الهادي البشير النذير لو أكرماها كان تحت الخضراء بنت نبي صادق ناطق أمين سواها شيعت نعشها يا ملائكة الرحمن رفقا بها وما شيعا بنت مايا أم من حليلة من ويلون لمن سن ظلمها وأذايا ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراي كأني بأبي الحسن يتذكر عتابها وندبها لا تلحظ بعينك ثبير اتزلزلوا ذاياب وقبال عينك يعصرون بصاير الباب متعجب العالم من أفعالك يكرر بالدار جالس والعدو يهجم على الدار ومدامعك تجري وبيدك سيف الافقار وانا انتخب فضه وجنيني خرب الاعتايا ما قصروا يا مرتضى رضوا ضلوعي ولليوم من ضرب الرجيس ما سكن راعي أنا بعدي على المختار ما نشفت دموعي طبلي ولا طمني ولا اختشى يا منك ولا هاب وانت تشوف يا علي وتسمع ونيني وقاف على راسي ولطام خدي وعيني وانا انتحب واصيح يا فضة ادركيني كسرت ضلوعي وخرجنيني وصدري انعايا أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. في الآية المباركة عدة تأملات. التأمل الأول أن الآية المباركة عبرت بالإرادة إنما يريد الله، والإرادة على نوعين، إرادة تشريعية وإرادة تكوينية. الإرادة التشريعية هي الإرادة المتعلقة بجعل القوانين وجعل الأحكام والتشريعات. الله تبارك وتعالى أراد فجعل وجوب الصوم ووجوب الصلاة، هذه تسمى إرادة تشريعية. وهناك إرادة تكوينية وهي إرادة الخلق وإرادة الإيجاد والتكوين. الإرادة التشريعية قد يتخلف المراد عن الإرادة، ولكن الإرادة التكوينية لا يتخلف المراد عن الإرادة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الإرادة هنا في هذه الآية إرادة تكوينية، يعني الله تبارك وتعالى أراد تكوينا عصمة الأئمة الأطهار وطهارتهم، فتحقق هذا المراد بدون تخلف. إنما يريد الله يعني إرادة تكوينية حتمية لا يتخلف عنها مرادها. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. التأمل الثاني في الآية أن علماء اللغة يقولون بأن إنما كلمة إنما تفيد الحصر، يعني إذا جاءت إنما في سياق معين فهي تفيد حصر شيء في شيء آخر، ولكن هل هناك حصر في الآية؟ يعني إحنا إذا نقول بأن إنما تفيد الحصر، هل أن الله تبارك وتعالى يريد أن يحصر إرادته في عصمة أهل البيت سلام الله عليهم بحيث ليس له مراد آخر غير هذا؟ لا، ليس هناك حصر، الله تبارك وتعالى له مراد غير هذا. الله تبارك وتعالى كما أراد عصمتهم أراد أيضا إمامتهم، أراد أيضا علمهم، أراد أيضا خلقهم، فإرادته لا تنحصر في عصمتهم وطهارتهم، بل أراد لهم أشياء أخرى وكمالات أخرى ومناقب أخرى. إذن ما معنى الحصر في الآية إذا كان الله قد أراد لهم كمالات أخرى ومناقب أخرى غير العصمة؟ إذن ما هو معنى الحصر؟ علماء اللغة يقولون الحصر على نوعين، حصر حقيقي وحصر إضافي. مثل شنو؟ القرآن الكريم فيه هذان النوعان من الحصر. الحصر الحقيقي مثلا قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هنا حصر حقيقي، يعني الله تبارك وتعالى حصر الولاية، ولاية الأمر حصرا حقيقيا في هذه الثلاثة، الله والرسول ومن اتصف بهذا الوصف وهو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. هنا الحصر في الآية حصر حقيقي، الولاية لا تقبل التعدد، يعني ولي الأمر لا يمكن أن يكون متعددا، ولي الأمر الله والرسول والإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن الحصر في الآية حصر حقيقي، بينما تجي لبعض الآيات تجد أن الحصر فيها حصر إضافي وليس حصر حقيقي. مثلا قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. الحياة الدنيا ما تنحصر في هذه الأمور، الحياة الدنيا قد تكون لعبا ولهوا وزينة، وقد تكون طاعة وامتثالا وتعلما وتعليما، الحياة الدنيا لا تنحصر في ذلك، هذا يسمى حصر إضافي، يعني لأن هذا هو أغلب الأفراد، أغلب الأفراد الذين يعيشون الحياة الدنيا يعيشونها لعبا ولهوا وزينة وتفاخرا بينهم وتكاثرا في الأموال والأولاد، لأن أغلب الأفراد بهذه الصورة عبرت الآية بأداة الحصر، وإلا الحياة الدنيا لا تنحصر في هذه المظاهر. ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال الدنيا مسجد أولياء الله ومصلى أحباء الله، يعني الدنيا لا تنحصر في أنها لعب ولهو، لها صفات أخرى، لها إيجابيات أخرى، هذا يسمى حصر إضافي. مثلا قوله تعالى إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، هذا الحصر أيضا حصر إضافي، النبي لا ينحصر في كونه مذكر، النبي نبي رسول إمام ولي الأمر سيد الخلق، لا ينحصر أمره في أنه مذكر، لكن هذا الحصر حصر إضافي. في هذه الآية آية التطهير الحصر إضافي، الله تبارك وتعالى أراد للصفوة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تمام الكمالات تمام المناقب، ولكنه أبرز أهم المناقب وأوضح الكمالات ألا وهو كمال العصمة، لذلك استخدم أداة الحصر، وإلا فالحصر حصر إضافي. نجي إلى التأمل الثالث، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. طبعا هناك نظرية يطرحها بعض علماء المسلمين أن عنوان أهل البيت يشمل المرأة، يعني يشمل الزوجة، عندما يقال أهل بيت فلان، من هم أهل بيت فلان؟ يعني أولاده وزوجته، فالزوجة تدخل ضمن أهل البيت. لذلك نساء النبي صلى الله عليه وآله بمختلف اتجاهاتهن وبمختلف ميولهن تدخل تحت عنوان أهل البيت. لما؟ أولا لأن عنوان أهل البيت يشمل الزوجة، وثانيا لأن سياق الآية، سياق الآية هو سياق الحديث عن نساء النبي، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن هذه الآية امتداد للآية السابقة، فهما في سياق واحد، والآية السابقة تتحدث عن نساء النبي، إذن هذه الآية أيضا تشمل نساء النبي لئلا يقع التنافر بين آيات القرآن الكريم. وثالثا شوف القرآن الكريم عندما يتحدث عن سارة، سارة زوجة النبي إبراهيم، سارة ولدت وهي عجوز، قالت أألد وأنا عجوز، الملائكة أجابوها قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. يعني اعتبر سارة من أهل البيت، مع أن سارة ما كانت بنت ولا ولد، كانت زوجة، سارة كانت زوجة لإبراهيم، القرآن الكريم اعتبرها من أهل بيت إبراهيم، إذن هذا معناه أن الزوجة تدخل تحت عنوان أهل البيت. فإذن نساء النبي تندرج تحت عنوان أهل البيت، وبالتالي هذه الآية تدل على طهارة نساء النبي ونزاهة نساء النبي وكمال نساء النبي صلى الله عليه وآله. هذه النظرية التي يطرحها بعض علماء المسلمين، بينما الاتجاه عند الإمامية أن هذه الآية خاصة بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. لماذا؟ أولا أهل البيت لغة لا يشمل الزوجة. لما؟ سئل زيد ابن أرقم قيل له من أهل بيت النبي، وهذا أحد صحابة النبي زيد ابن أرقم، من أهل بيت النبي؟ قال من حرم الصدقة بعده، يعني نسله ذريته لا يشمل الزوجة، زوجة لا يحرم عليها الصدقة، يعني لا يحرم عليها الزكاة، إنما تحرم الزكاة على الذرية. من حرم الصدقة بعده؟ قيل ونساؤه، يعني ليش ما تدخل نسائه؟ قال إن المرأة لتكون مع الرجل برهة من الدهر ثم تفارقه. يعني أهل البيت علاقة لا تنفصل، إنما يكون الإنسان من أهل البيت إذا كانت علاقته لا تقبل الانفصال. أما المرأة علاقتها شنو؟ تقبل الانفصال. الزوجة علاقتها تقبل الزوال، تقبل الانفصال. الزوجة تبقى مع الزوج برهة من الدهر ثم يطلقها أو ينفسخ العقد بعيب من العيوب. علاقة الزوجة بالزوج علاقة عقد وليست علاقة تكوينية وليست علاقة وجودية. أهل البيت عبارة عن العلاقة الوجودية التكوينية التي لا تزول بأي سبب. علاقة الزوجة بالزوج علاقة اعتبارية نتيجة عقد صارت العلاقة. هذا العقد ينتهي تنتهي العلاقة. إذا مثلا مات الزوج أو ماتت الزوجة انتهت العلاقة، صح لها أن تتزوج بغيره. إذن بالنتيجة العلاقة بين الزوج والزوجة ليست علاقة وجودية وتكوينية، لا تنفصم، لذلك لا تعتبر من أهل البيت. أهل البيت عبارة عن العلاقة الوجودية التي لا تقبل الزوال. هذا أولا. ثانيا، من تجي أنت إلى قضية زوجة إبراهيم سارة، ليش القرآن قال لسارة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت؟ ليس لأن سارة زوجة إبراهيم، لا، لأن سارة من أهل البيت، لأن إبراهيم تزوج ابنة عمه، سارة تصير بنت عمه، فسارة هي نفسها من أهل البيت. أهل البيت هو عبارة عن أهل بيت النبوة. يعني عندما نقول أهل البيت، يعني شنو أهل البيت؟ يعني أهل بيت النبوة. أهل بيت النبوة هذا يمتد من نوح إلى النبي. أهل بيت النبوة هو عشيرة واحدة، عائلة واحدة، ذرية واحدة، تمتد من نوح عليه السلام وتنزل إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وآله. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها، يعني هي ذرية واحدة، بعضها ينسل بعضا آخر. هذه الذرية الطاهرة المسمات بأهل بيت النبوة، هذه الذرية كان منها سارة لأنها ابنة عم إبراهيم، فهي من أهل البيت. إذن القرآن عندما قال أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، لا لأن سارة زوجة، بل لأن سارة بنت، يعني من بنات أهل البيت ومن ذرية أهل البيت صلوات الله وسلامه وبركاته كما ذكر القرآن عليهم أجمعين. ثالثا، أنت من تجي إلى السياق، سياق الآية الأولى يتحدث عن نساء النبي والآية الثانية تتحدث عن أهل البيت، هذا لا يوجب أن يكون الآية الثانية أيضا شاملة لأهل البيت. ليش؟ أولا أكو احتمال، إحنا نريد أن ندخل في هذا، أكو احتمال أن الآية مزحلقة، يعني من سورة التطهير وضعت في هذا المكان. يعني أنت من تقرأ سياق سورة التطهير، سورة الدهر عفوا، أنت عندما تقرأ سياق سورة الدهر تجد أن آية التطهير مناسبة لسورة الدهر. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تجد آية التطهير منسجمة تماما مع سورة الدهر، تجدها منسجمة مع سياق سورة الدهر تماما. فهناك احتمال أن آية التطهير مزحلقة من سورة الدهر إلى سورة أخرى، وإلا ليس هناك سياق منسجم ومتناغم بين الآية التي قبلها وبين آية التطهير وبين الآية التي بعدها. كل آية تتحدث عن موضوع يختلف عن موضوع الآية الأخرى. ثانيا، لا بأس، الآية الأولى تتحدث عن نساء النبي، والآية الثانية تتحدث عن الخمسة من أهل البيت عليهم السلام لبيان علاقتهم بهم. يعني الله تبارك وتعالى إنما أمر نساء النبي بالحجاب وحسن الاستقامة والالتزام بالأوامر الإلهية، إنما أمرهم بذلك لأن لهم علقة وربطا بمن؟ بأهل البيت عليهم السلام. فإذا الآية جاءت مساق التعليل، يعني لماذا أمر الله نساء النبي بهذه الأوامر التي لم يؤمر بها غيرهن؟ لأن لهم علقة وارتباطا بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإن لم يكونوا من أهل البيت. ثم إحنا ماذا نصنع بالنصوص؟ يعني القرآن وردت في تفسيره نصوص معتبرة متفق عليها بين الفريقين، ولا يمكن رفع اليد عن هذه النصوص. زين، صحيح مسلم روى عن أم المؤمنين عائشة قالت: خرج علي رسول الله وعليه مرط مرجل من شعر أسود، فقال: أين علي؟ وأين فاطمة؟ وأين حسن؟ وأين حسين؟ فأتوا إليه فضمهم إليه، يعني تحت كساء واحد، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فلو أراد الله إدخال زوجات النبي لأدخل عائشة معهم. أم سلمة، في نص صحيح مسلم ينقل عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أسدل الكساء عليه وعلي وعلى علي وفاطمة والحسن والحسين، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. أقبلت أم سلمة أمسكت بطرف الرداء قالت: أنا معكم. قال: لا، وإنما أنت على خير. أم سلمة كانت على خير، كانت أم الحسن والحسين بعد أمهم فاطمة الزهراء سلام الله عليهم أجمعين. إذن أم سلمة مع تقواها وإيمانها ونزاهتها، إلا أنها لم تدخل تحت عنوان أهل البيت عليهم السلام. إذن نحن نرجع في تفسير الألفاظ المبهمة المجملة في القرآن الكريم، نرجع إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله. فإذا فسر النبي اللفظ بهؤلاء دون زوجاته، مشينا على تفسير النبي محمد صلى الله عليه وآله. التأمل الأخير، احنا نلاحظ أن الآية أكدت، يعني ما اكتفت بجانب العصمة، قالت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. هذا واضح، إذهاب الرجس يعني إزالة الذنب، الرجس عنوان لكل ذنب. الله أذهب عنكم الرجس يعني أبعدكم وجنبكم كل ذنب وكل خطيئة، هذا أمر واضح. لكن الآية ما اكتفت بذلك، زادت: ويطهركم تطهيرا. يعني لم يتعامل معكم بمجرد العصمة، ما منحكم العصمة فقط، بل منحكم ما هو أكمل من العصمة، وما هو أرفع درجة من العصمة، وما هو أتم مرتبة من العصمة. لم يكتفي بالعصمة، أذهب عنكم الرجس، هذا هو العصمة، وزادكم على ذلك بأن طهركم تطهيرا. يعني الطهارة التامة، وهبوا ومنحوا ورزقوا الطهارة التامة بحيث لا يتطرق إليهم نجس ولا دنس ولا شائبة من الشوائب، رزقوا وحبوا الطهارة التامة لا مجرد العصمة. يعني الآن مثلا تلاحظ بالنسبة للأنبياء السابقين قبل النبي صلى الله عليه وآله، القرآن الكريم يتحدث عنهم عن بعض الأخطاء. مثلا القرآن الكريم يتحدث عن آدم عليه السلام يقول وعصى آدم ربه فغوى. العلماء يقولون كيف هو معصوم آدم وكيف يخطئ وكيف يرتكب المعصية؟ علماؤنا يقولون ليس المراد بالمعصية مخالفة الأمر، المراد بالمعصية مخالفة الأولى. يعني كان الأولى، ما كان أمر إلزامي، ما كان أمر إلزامي، كان أولى، كان الأولى بآدم أن لا يأكل من الشجرة فأكل منها فخالف الأولى، فهو لم يرتكب ذنبا يوجب زوال عصمته وزوال نبوته، ولكنه خالف الأولى. نظير إنسان مثلا الأولى به أن يروض جسمه حتى يحصل على جسم سليم، لكنه يترك الرياضة، رياضة الجسم، هذا لم يرتكب ذنبا ولا معصية، وإنما خالف الأولى والأجدر. آدم خالف الأولى، يعني الأنبياء السابقون يمكن أن يخالفوا الأولى، ولا تعتبر مخالفة الأولى موجبة لزوال العصمة. أما أهل البيت فلا يتصور فيهم حتى مخالفة الأولى، لا يتطرق إليهم معصية ولا ذنب ولا مخالفة أولى ولا خطأ ولا سهو ولا نسيان، لا تتطرق إليهم عوارض المادة ونقائص المادة وشوائب المادة، هذا معنى الطهارة التامة. الطهارة التامة مو بس عن الذنب، عن الذنب والخطأ والسهو والنسيان ومخالفة الأولى، حبوا طهارة كاملة تامة. بل أن النبي صلى الله عليه وآله بمقتضى ما ورد عنه يوضح لنا معنى الطهارة التامة. أكو هذا الحديث المشهور بين الفريقين أن النبي صلى الله عليه وآله سد الأبواب على المسجد إلا باب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا الحديث مشهور، يعني ذكره الحاكم في مستدركه، أحمد بن حنبل في مسنده، وذكرته أيضا الشيعة الإمامية أن النبي سد الأبواب كلها إلا باب الإمام أمير المؤمنين. طبعا كان مسجد النبي بين البيوت، فكان كل واحد عند بيت يفتح له باب على المسجد، فإذا أراد أن يخرج إلى المسجد ليش يخرج إلى الشارع ويلتف إلى أن يوصل إلى المسجد مباشرة من بيته إلى المسجد، كانت الأبواب مفتوحة على المسجد. طيب هذا إذا دخل يعبر على المسجد يدخل المسجد، قد يكون متنجسا، قد يكون ملوثا، قد يكون ولا يناسب مقام المسجد واحترام المسجد. لذلك النبي صلى الله عليه وآله سد جميع الأبواب وما ترك إلا بابا واحدا، وهو باب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. لذلك أنت تقرأ في دعاء الندبة الذي يستحب قراءته يوم الجمعة، وأحل له من مسجده ما حل له، يعني ما حل للنبي، وهو أن يدخل المسجد جنبا، أن يدخل الجنب لا يجوز له دخول المسجد، الإنسان الجنب لا يجوز له دخول المسجد، النبي صلى الله عليه وآله يحل له دخول المسجد. وأحل له ما حل له، يعني ما حل للنبي، وهو أن يدخل المسجد جنبا أحله للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأحل له من مسجده ما حل له، وسد الأبواب إلا بابه. أراد أن يعطي صورة واضحة جلية عن الطهارة التامة التي وهبت لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكانت طهرا طاهرا كما في الرواية الإمام الصادق يقول عن أمه الزهراء: وكانت طهرا طاهرا ولكن عليا غسلها لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. فاطمة الزهراء التي أبانت عصمتها وطهارتها عندما تحدثت مع الإمام أمير المؤمنين: هل وجدتني خاطئة أو كاذبة أو خالفتك منذ عاشرتك؟ قال: حاشا لله، أنت أبر وأتقى من أن أوبخك، ولقد جددت علي مصيبة حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله. قالها الوصي الممدوح بالسبع المثاني: انت يا زهر والنبي كنت واركاني، وهسا انهدم يم الحسن ركني الثاني، اتجدد علي الحزن يا ست النساوين. الإمام علي عليه السلام خرج من عندها قليلا، جاءت إلى محرابها، صارت قائمة وقاعدة وراكعة وساجدة تتودع من الصلاة والعبادة، وأصبح جسمها كالخيال من ضعفه ونحوله وسقمه، أصبح كالخيال لا يرى إلا ضئيلا. انتهت من عبادتها وأقبلت إلى سريرها، توجهت إلى القبلة، صارت تنظر أمامها إلى أبيها رسول الله وهو ينتظرها ويستقبلها، ثم مدت الرداء على وجهها وهي تقول: اللهم اغفر لشيعتي. انت ان شاء الله تكون في دعائها، تكون في ابتهالها: اللهم اغفر لشيعتي وشيعة بعلي وشيعة ولدي ابي عبد الله. هذا باب الشفاعة، باب فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهي تجر الآهات والحسرات وتنظر إلى الحسن والحسين وهما جالسان في صحن الدار يتيمين. عظم الله أجوركم، فمدت يديها ورجليها وغمضت عينيها يا وعرق جبينها وسكن أنينها وفاضت روحها الشريفة، والملائكة ترفرف حول جسدها. دخل عليها حسن وحسين، نادى الحسن: أمه كلميني، نادى الحسين: أمه جاوبيني. وهي ساكتة لا تتكلم، رفع الحسن الستر عن وجهها فرآها قد انتقلت إلى بارئها، ضم أخاه إلى صدره، نادى: أخي حسين، عظم الله لك الأجر، عظم الله لك الأجر، فلقد ماتت أمنا فاطمة. أوالي أوالي من ضرب العصا ما ظل، شلون تلوت عليها السياط، شلون حصرت بين الحائط والباب، من ضرب العصا ما ظل حال لها ولا ظل حيل، لمن ماتت بغصتها أويلي ولا يفيد الويل، غسلها علي بيده وجفنها ودفنها بليل.